بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، وقد وصلت من النوبة إلى قوله رضي الله عنه: صيغة العقد المقترنة بالشرط. في عقود تقرن بشرط، هالشرط يا بيكون موافق للعقد، يا بيكون مباين، وارجع يا ابني، يا بيكون لا بضر ولا بينفع. معنى ثلاث أنواع. قال: إذا قرن عقد الزواج بالشرط، فإما أن يكون هذا الشرط من مقتضيات العقد، هي واحد، أو يكون منافيا له، منافي العقد، هي اثنين، أو يكون ما يعود نفعه على المرأة، الشرط بيكون بيعود نفعه المرأة، أو يكون شرطا نهى الشارع عنه. في أربع أنواع، كيف إخواني؟ ولكل حالة من هذه الحالات حكم خاص بها نجمله فيما يلي. صد أربع شروط، بيشوف إخواني. الأول الشرط من مقتضيات العقد، العقد بيقتضيه، بيشوفون يا ابني. الثاني يكون منافيا للعقد، والله شلون. الثالث بيعود نفع الشرط على المرأة. الرابع الشرط بيكون نهى الشارع عنه. بيقولون يا ابني نعم. هاي بينا واحد واحد. قال: الشروط التي يجب الوفاء بها، إذا شرط في العقد شروط التي يجب فيها الوفاء، ما هي؟ قال: من الشروط ما يجب الوفاء به، وهي ما كانت من مقتضيات العقد ومقاصده، من مقتضيات العقد ومقاصد العقد، ولم تتضمن تغييرا لحكم الله ورسوله. مثل ايش؟ كاشتراط العشرة بالمعروف، بدك تعاشر الزوجة بالمعروف، ما تضربها، ما تهينها، ما تجوحها، ما تعطشها، ما تعريها. ملك يا ابني، تفضل. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، شكرا، ما شاء الله، تفضل حبيبي، أهلا وسهلا، يا مرحبا، تباركنا. الشروط التي يجب الوفاء بها في عقد الزواج، من الشروط ما يجب الوفاء به، وهي ما كانت من مقتضيات العقد ومقاصده، ولم تتضمن تغييرا لحكم الله ورسوله. مثل إيش؟ كاشتراط العشرة بالمعروف، بدك تعامل زوجتك بالمعروف مو بالمتلوف. تبدو شو الإخواني؟ في ناس بقدرة الله دائما كل ما عملته مع زوجته بالعنف بالشدة، ضار لك شلون؟ هذا مو ما أمر به الإسلامات، ضار لك شلون؟ قال: والإنفاق عليها كمان. إذا شرط أنك تنفق، لكن بصير مين بدي ينفق؟ الرجال قوامون على النساء بما وبما أنفقوا من كتابه. نفقة هاي ضار لك عليك مو عليها هي. قال: وكسوتها كمان بدك تسيها بالسنة مرتين، كسوة شتوية وكسوة صيفية. إذا كان في أصول أربعة بدك كمان تكسيها في فصل الربيع، ضار لك شلون. بعضهم بيقولوا بيكفي كسوتين للمرأة. اليوم يا ابني كل ما طلعت موضة تقول لك بدي إيش من الموضة، ما في هرب، ما تحسن تهرب، شلون؟ وإلا تتعكر ما عشتك، تمام ولا لا؟ نعم. وسكناها بالمعروف كمان، بدك تسكنها سكنة تكون كويسة، ما تحط الباب تحت الأرض تخنقها برطوبة، فهمتي شلون يا ابني؟ قال: ما معي، ما معك صور على حالك ولا تعذب الناس، هذا الإسلام، فهمتي شلون يا ابني؟ وأنه نعم. قريب السماء أهون من أحسن الأبو. الأبو يعني قبر في الحياة، أما القاعد فوق عم يشم هواء نظيف، الطالع بيكون أسانسور، لأن في أسانسورات صارت، أما بدي الشيخ سعيد ما عنده أصل صور. إن شاء الله الله يبعث لك إيش أصل صور. نعم بكل لك بيت وكل لك إن شاء الله إله إيش أصل صور تطلع فيه لفوق. هنا. قال وأن لا يقصر شيء في وأن لا يقصر في شيء من حقوقها. كل حقوقها بتدليلها يعني. إيش اللي يبني؟ كغيرها ويقسم لها كغيره. كان أخذ واحد يعني عنده تنتين. مبدأ واحدة تنفق عليها وواحدة تأثر عليها مثل ما بتعطي هي بتعطي الثاني. نقولش إخواني الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو خير ذكرنا عن شيخ الشيخ سيد المسوطي كان عنده 4 نساء وآخذ أحسن بيوت لكل زوجي أحسن بيت تسكن الأمراء والسلاطين. يوم من الأيام ما معه إيش وكل واحدة إله منها 12 ولد ما معه يأخذ له كسور صفرة. طول في الدرس الشيخ طول من الجمعة كل واحد بعدت ايش ولا اجا واحد ما بيعرف الاولاد بس يقولوا انت ابن مين يقولوا انا ابن فلاني اجا اوله قالوا سيدي بنفس الصفرة قالوا انت ابن مين قالوا انا ابن فلاني قالوا الثاني بعدت انت ابن مين انا ابن فلاني الثالثة الرابعة قالوا نشوف لو يجي اولاده بيعملوا حلقة مثل حلقة تكون ده 4 وكل واحد 12 4 ب 12 الحلقة يا دو قام الشيخ ما معه ولا ارش ماشي. في واحد من تلاميذه اسمه محمد كان وقت المجيد له سلطني كان يحكي قام مجيد وحط لي اياه بايده شيء تفضل راجع قال لي شو بدي اسوي بالمجيد شو يعني بدي اطعمهم قال لي بدي اطعمهم خبزي وخيار وجبني وشاي قال له طيب ماشي وصل لباب الجامع واولاده معه الاربعه وذاك اللي اعطاه المجيد ماشي معه في واحد قال له سيدي والله من يومين بلاك قال له حط لي المجيد بايده ذاك اللي أعطاه المجيد صرخ فيه صوت سيدة بيوت 4 بيوت قاعدين بلا أكل أعطيناك مجيد تعطي للناس قد يكون صادق قد يكون كاذب قال لي شو منين بدك تطعمه كان يعني يتحدى الشيخ صير روح بالمصلى بيجي وإذا واحد حلبوني مين الشخص اللي من صوتي قال له أنا لك شو فيه قال له والله يا سيدي صلي 3 أسابيع عم أدور عليه واحد موسط لك 14 ليرة ذهب قال له هذا قال لك محمد طعمني خبز وجبني ولك ما باكل لفقدي ورز صلي 60 سنة أنا ما حد فيكم ما كنت تآمنوا 60 سنة أنا ما حد فيكم ما كنت تآمنوا سيدي أخواني على الرجول هاي ما في مدي لك رجولي يسيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فهمت يا ابني نعم قال ويقسم لها كغيرها وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه كمان شرط عليها الشرط منيح هذا قال ولا تنشز عليه شوف حال عليه تطلع تحرد تروح أنا ما بصير شرط إنه من جملة شروط إنه ما إيه إنه ما تؤتس عليه تروحي بدون حق بدون سبب ولا تصوم تطوعا بغير إذنه ما لحق المرأة الصوم تطوع بدون إذن زوجي بلكي بيحتاجها هي اللي يفطرها ولو كان صامت ولو كان قبل الغروب إلا برمضان أو قضاء إذا كان قضاء أو برمضان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مش له أما نفل إذا ما حد حسب فضل معها نعم حسب فضل إذا معها معلومك إذا كان ما بيستطيع يستغني عنها يعني ضارلك له لكن معلومك إذا كان زوج بيروح معها ضارلك له بتحط له إذا ما معه بروح وياه بالطريق ما في غير 4 5 أيام ولا هذا بيدبر حاله وهيك أخي نعم قال ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ما لحق كل ما إجوا تقول تفضل إذا بتقول إذا إجا ضيوف دخليهم إيه بإذنه أما بدون إذن ما لحق إنه تدخل حد على بيته مش إخواني ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ما لحق إنه تصرف في متاعه إلا إيش برضاه ونحو ذلك هذا في غير الكرماء أما الكريم إذا زوجته صدقته بيفرح مش الإخواني سيدنا سعد قيس ابن سعد والله شلون معلومكم هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 4 كرماء هو كريم وأبوه كريم وجده كريم وجد جده كريم إجا واحد لعنده في المدينة طرق الباب طلعت الخادم المملوكي تبعه الجاري قال شو بتريد؟ قال أين سيدك؟ قال نائم شو بتريد؟ قال أي قضية؟ قال لا أنا بقوم مقامه شو بتريد؟ المملوك قال أنا عابر سبيله فقير الحاضر رأى جاب الكيس قال له هذا ما يملكه سيدي من الدراهم والدنانير فضل كل ما يملكه، اذهب لمكان كذا إلى جمال بعلامة كذا، خذ أحسن جمل مشان تركب وتروح. لما استيقظ ذكرت له قصة اللي فعلت، اللي أنت حرة الوجه. أعتقد لو كان واحد منا اليوم حر تسوي شو بسوي؟ أنا حرة. قال لك له بطلقها، بعمل لها قتلة، إذا ما عمل ابني سبة ويحرق أبوها وأمك. الله قيس ابن سعد، ابن عبادة، ابن عبادة، قيس ابن سعد ابن عبادة الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم. شايف يا ابني شو هالرجال هيك؟ هذول مبذن الشروط، مو هيك يا ابني؟ ونحو ذلك. ثانيا الشروط التي لا يجب الوفاء بها، بشروط شرط لكن لا قيمة لها الشرط، مثل ايش؟ ومنها ما لا يجب الوفاء به مع صحة العقد وما كان منافيا لمقتضى العقد، كاشتراط ترك الإنفاق. قال أنا بتزوجك بشرط إني ما أنفق عليك، الشرط باطل، صح العقد وبطل الشرط. شايفين اخواني؟ هي واحدة. والوطئ، انا بتزوج هيك لكن شرط ما بعشري، هي تطلق. ليش اخذها؟ ايش اخواني؟ قال هل صح العقد وشرط باطل؟ هي اثنين. او كاشتراط الا مهر لها، بتزوجك على الا مهر لك، صح العقد ويجب لها مهر المثل. اختها، عمتها، قديش مهرهم؟ نعطيها مهر المثل. غيرها. او يعزل عنها، إني ما بدي أنا يجي منك أولاد، بدي يعزل، هي بالتحريق على الحرمة، هذا شرط باطل، مش له صح العقد وشرط باطل. أو اشتراط أن تنفق عليه، قلت لها أنا بزوج بشرط أنت تنفق علي، انقلبت المواضيع، الرجل بدي ينفق مو المرأة، له صح العقد وشرط إيش؟ باطل. أو تعطيه أو شيئا، ولا بزوجي بشرط أنك تكتبي لي البيت تبعك، له صح العقد وبطل الشرط. أو لا يكون عندها في الأسبوع إلا ليلة. هلا انا ما بجيك بالاسبوع الا ليله واحده، اللي صح العقد وبطل الشرط. كيف هون؟ او شرط لها النهار دون الليل. هلا انا بيجي لعندك بالنهار بس بالليل ما بيجي لعندي، اللي صح العقد وبطل الشرط. الا اذا كان حارس يا ابني، الحارس ما بيحسن يجي لعنده بالليل، لا هذا العمل بالليل، ايه الحارس بالليل ما بيجي الا بالنهار. الله يرحم ابو وجيه اخوه لسيدنا الشيخ ابو الخير، خطب غير زوجته، قال له شوفي انا بس بيجي لعندك ايش؟ بالنهار، بالليل ما بيجي لعندي، عنده واحد لأنه يتغدى ببيته عند حرمته، قال لك يروح له هناك عم يشتغل أنا، قال لك شو بالنهار عنده ويجي لعند بالليل عند زوجته. بس يعني هذا ولي إجا بنت وماتت الأولى وما درت إنه زوج، لأنه لو درت تعك صفو هنا مش طار. إذا اشترط هالشرط هذا ورضت فيه، أيوة أصل الشرط باطل، لكن إذا كان يرضت فيه وفي قبول ما في مانع. مثلا قال لك شوف أنت تنفق علي ويصير تنفق عليه، معلش مو إجباري، لكن صح العقد والشرط مو إذا حبيت تنفق عليك فقير وغني إيه تصير خيرة. قال فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها لأنها تنافي العقد، شايفين إخواني؟ ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده. قال الله شلون العقد فلا يصح، هل إلى مضير في الشرع؟ نعم، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع. شلون يعني؟ أنا عندي أرض وإحسان عنده أرض، نحن جيران بعضنا، بدي بيع أنا إيش؟ أرضي، لازم أعرضها بالأول على إحسان، هو جاري إله يأخذها بالشفعة، شو يعني بالجوار. فإذا أنا بعتها بدون رضا، قال لك الواحد غريب، قلت له شو رأيك يا إحسان أنا بدي بيع الأرض فلان، قال لي بيع، وبعتها كأنه عمول اسقط حقه، إله حق يقول أنا إيش بدي الأرض وبيأخذها بالشفعة. ليش؟ لأنه لما قال أبيعها مو ما كان لي صار العقد، شو عم بيصير بعد العقد مو قبل العقد. طيب حاضر، يعني الإنسان إذا كان عنده أرض وإلك أنت أرض، نحن جوار بعضنا، بدك تبيع أرضك ما بدك تبيعها إلا برضا إيش؟ الجار. ليش؟ لأنه إله هو يأخذها، حتى ما يجي واحد يكون أخلاقه سيئة ضره أو بيت أو شيء، اسمه شفعة، أخذ بالشفعة وهي الجوار. فإذا بعتها بدون رضا إنه يأخذها بالشفعة من اللي اشتراها منه بمثل ما بعتها. فإذا قال لك أنا رضيت بالأول لأنك تبيع، لسه ما صار العقد، وبعد ما صار العقد اللي يجي يأخذها. ليش؟ لأنه عم بيكون الشفعة بعد العقد مو قبل. لأنه ما صار العقد هو المشكلة، يعني يعني لازم يكون الخيار بعد العقد. إذا كان قبل العقد لا قيمة للكلام، يعني ما بده يثبت الشفعة إلا بعد العقد مو قبل. يعني بعد أن الشيخ عمر وبعد ما بعته يا أخونا خلص عليه ما في صعب، بعد ما بصح العقد إنشاء بيأخذه وإنشاء بيطلع ما راح يتطور، يأخذها بالثمن لأنه أولا بمجرد ما دير لازم أخذت بالشفعة، أما إذا دري أنك بعته وسكت عليها كذا ما بقى له. نعم الأصل نعم، لأنه بالأصل هو يكون مؤثر معرض على جيرانه أول. أيوة لو كان إلو إلو متى ما دري إلو يأخذها بإيش بالشفعة، يعني بمجرد ما بعتها قبل ما تطبي وقبل كل شيء جارك إلو حق يأخذها بالشفعة، ما في مشلون يا ابني، حتى لو ما دري إنك بعتها ولو طوبة إلو حق يأخذها بالشفعة. هي الحكومة يا ابني ألغتها الفرنسية لما كان هون، لكن لا عبرة لإلغائها لإبطال حكم شرعي مش الإخواني من قبل واحد كافر مشرك. لا قال أي نعم، قال أما العقد في نفسه فهو صحيح لأن هذه شروط تعود إلى معنى زائد في العقد ولا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطل، كما لو شرط في العقد هيك عندكم صداقا محرما ظلت لون، قال له إيش بره بيعطيك إيش هالخنزير هالصداق مو محرم هاي والله صح العقد وبطل إيش الخنزير وبده يعطيه مهر النسر، قديش مهر أمثالها نعطيه مهر النسر. نعم، ولأن الزواج يصح مع الجهل بالعوض، لو قال له إيش زوجتك على شيء وما بينوا كميته بيجيب مهر النسر أو بالتراضي، فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد. ثالثا الشروط التي فيها نفع للمرأة مثل إيش، قال ومن الشروط ما يعود نفعه وفائدته للمرأة مثل أن يشترط لا ألا يخرجها من دارها، قال أنا ما بطلع من الشام أو بدك الزواج بتم بداري هون ما بدي انتقل لغير محل، هذا بينفع زوجي ولا ينفعها؟ قال أن لا يخرجها من دارها أو لا يخرجها من بلدها، في ناس لما بياخذ زوجته من البلد بيعذبها وبهينها يا لطيف ضال لك له، إذا شرط عليها شرط بده يوفي لها الشرط مثل إخواني، أو لا يسافر بها إلا بزوجك على شرط إني ما سافر بك، أو لا يتزوج عليها يعني بزوجك بشرط على إن الزوج عليها ونحو ذلك. فمن العلماء من رأى أن الزواج صحيح وأن هذه الشروط ملغى، هذا رأي أبو حنيف، ولا يلزم الزوج الوفاء بها، ومنهم من ذهب إلى وجوب الوفاء بما اشترط للمرأة فإن لم يفي لها فسخ الزواج إلى تفسخ الزواج، والأول مذهب أبي حنيفة والشافعي وكثير من أهل العلم، واستدلوا بما يأتي. أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، والشرط عليها إنما تخرج من بيتها ما لك تخرجها، شرط عليها إنما تسافر فيها ما لك تسافر إلا برضاها، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، لا قيمة لإيجه لها الشرط إذا كان يحل الحرام أو يحرم حلال. قالوا وهذا الشرط الذي اشترط يحرم الحلال، شو بتزوجك على شرط إنما أتزوج عليك أنا تحرم ليش الحلال بارلك له، والتزوج أو التسري والسفر وهذه كله حلال. ثانيا وقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، وإن كان مئة شرط هي أصل ورود الحديث له سبب، يعني بريرة كانت مملوكة لجماعة بدون يكاتبوها على سبع أواق من ذهب، كل سنة جيب لهم إيش أوقية ويعطوها، الأوقية 40 درهم فضة من فضة أو ما يعدونها من الذهب. إجت عن ستنا عائشة قالت لها سيدتي أعينيني في عتق رقبت، شو قالوا لك أسيادك؟ قال إني بدي جيب لهم سبع أواق ذهب، قلت له روح قولي له إذا بيريدوا الآن أنا بدفع السبع أواق وبعت قتلي وجه الله. رجعت لعنده قلت له بشرط، شو الشرط؟ إن يكون الولاء إلنا، شو الولاء؟ إذا ماتت هم يرثوها. ظلت له قال طيب لحتى شاور النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاء النبي ذكرت له ذلك عائشة قال لا اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق، ولو شرطوا 100 شرط. طلع رسول خطب قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. قال لك إخواني نعم، قال تسري يعني بيسر بالمملوكي بعشرة المعاشرة الزوجية بدون عقد، قال وهذا الشرط الذي اشترط يحرم الحلال وهو التزوج والسفر. راح وقول صل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قالوا وهذا ليس في كتاب الله لأن الشرع لا يقتضيه. راح قالوا ثالثا إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولا مقتضى. والرأي الثاني مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمر بن العاص وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاووس اليماني والأوزاعي وإسحاق والحنابلة كلهم بيقولوا إنه لها الشرط اللي شرطها ليه. قال واستدلوا بما يأتي. أولا يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أولا تكون بقول الله تعالى. ما يقول الله تعالى؟ شو عندكم أنتم؟ أولا بقول الله تعالى. هل يأمن جعلها إيش بقى؟ أهلا وسهلا. تفضلوا أهلا وسهلا. أولا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. خلاص في عقد أتزوج عشان ما تخرج من البلد أو ما تتزوج علي. مش إخواني المرأة بتريد إن تعمل تكرسح ما تزوج عليها غير المرأة الغيرة لا تدري أعلى الجبل أسفله. مش إخواني نعم. ثانيا وقول رسول نعم وقول رسول المعطوف على إيش بقوله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه. كيف إخواني على الوجوب. ثالثا روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج. قال الله شلون أدوم الزواجت على أن لا تخرجها من بلدها أو لا تسافر بها أو للزواج لا بد توفيها. نعم. رابعا روى الأثرم بإسناده أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها. كيف إخوانا إن تم ساكن بإيش ما طلح من دار ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لها شرطها الزواج شرط عليك إنما طلح من بيتها تم في بيتها لها شرطها مقاطع الحقوق عند الشروط. كيف إخواني أبدا لوم في حق عند الشرط مرتبط عنده. نعم. قال خامسا ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود لا يمنع المقصود من الزواج فكان لازما كما لو شرطت عليه زيادة المهر. قال أنا بزوجك بمية ورقة قال له بميتين ورضي لازم فيه لبميتين. إخواني نعم. قال ابن قدامة مرجحا هذا الرأي إنه لازم فيه بإيش بالشرط ومفندا الرأي الأول. شو قال إن قول من سمينا من الصحابة لا نعلم له مخالفا في عصرهم فكان إجماعا. أي واحد. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل شرط. شو كل شرط ليس في كتاب الله أيوة. فهو باطل. أي ليس في حكم الله وشرعه وهذا مشروع وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته على أن الخلاف في مشروعيته ومن نفى ذلك فعليه الدليل. جبنا دليل نشوف. وقولهم إن هذا يحرم الحلال قلنا لا يحرم حلالا وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يفي لها به محلم هذا الشيء. وقولهم ليس من مصلحته قلنا لا نسلم بذلك فإن من مصلحة المرأة وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده. وقال ابن رشد وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص. فأما العموم فحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال في خطبته كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. هذا عام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط يعني لو كان أكثر كمان من شرط. روايتين سيدي صار لا هذا هو بزاق هو المطلوب وإن كان 100 شرط ولو كان ما الفرق لو وإن نعم إيش الشرط وإيش. وأما الخصوص فحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج. قيد بإيش تبع النكاح يعني به ما استحللت به الفروج. والحديثان صحيحان أخرجهما البخاري ومسلم. إلا أن المشهور عند الأصوليين القضاء بالخصوص على العموم. إذا إجا حديث عام وحديث خاص يعمل بالخاص على إيش يعقد نام على العام. عند أبي حنيف يبقى العام على عمومه وخاص على خصوصه. شايفين إخواني؟ يعني نحمل العام على عمومه والخاص ما بيبطل هذا. نعم. أهلين سهلين يا مرحبا تباركنا أهلا وسهلا. أهلين تؤمر شيء يا سيد إحسان؟ الله يبارك. سلمنا على الوالد. أهلا وسهلا. نعم. قال والحديثان إلا أن المشهور عند الأصوليين القضاء بالخصوص على العموم وهو لزوم الشروط مثل ما شرط لازم يتوفي بها. قال وقال ابن تيمية ومقاصد العقلاء إذا دخلت في العقود وكانت من الصلاح الذي هو المقصود لم تذهب عفوا يعني هيك سدى ولم تهدر رأسا كالآجال في الأعواق. والله لو بعت الشيء لشهر بعت لكذا هذا واجب يشتوفي بالاتفاق فيه على ذلك. قال ونقود الأسمان المعينة في بعض البلدان صار لك لون لازم يعني مثلا بدك تعطيني هالشيء بمحل فلاني عيّت لك يا بدك تقبض في المكان المعين. لو واحد بروح مثلا بيعتك بيع أنا هون صار لك لون بالدين قلت لك تعطيني يا مثلا بمصر تعطيني بكذا أنا محتاجه هنا بدك توفيني الشرط تندش الإخواني. نعم. قال ونقود الأثمان المعينة ببعض البلدان والصفات في المبيعات تجي البيع يقول لك بدي يكون لونه أحمر بدي يكون أصفر بدي يكون كذا. قال وشو عندكم والحرفة المشروطة في أحد الزوجين العم بزوجك تكون موظف أنت أو تكوني أنت مثلا تسمعي تكون هالبنت بصيرة سميعة ما تكون خرسة أو طرشة أو شو بيسوي فيها مش الإخواني. وقد تقيد وقد تفيد الشروط ما لا يفيده الإطلاق صحيح بل ما يخالف الإطلاق. وحكيت لكم عن الإمام أبي حنيفة الله يرضى عنه أبو لي أبي حنيفة مو أبو حنيفة ثابت رباسي بن جعفر الصادق رضي الله عنه إنه توفت أمه لسيدنا ثابت تزوجها إيش توفي أبوه عاش يتيم تزوجها سيدنا جعفر الصادق ربى هالأروط يسموه أروط ربيب عنده قاعدين بستان عمي سيران نازل عم يتوظف الماء وجد تفاحة أخذها وأكل منها قطعة وندم شلون أنا أكلت التفاحة ما كون شرعا بجوز الثمر الواقع في النار يروح العبث إنه يلتقط ليش؟ قال لعل تكون من واحد بخيل تظلم قلبي تعمل وجع راس أو تكون ليتيم شو بدي أنا ماني بحاجة. قال والله بدي أطلب أطلع لصاحبها دين بيكون وقت الشجرة تكون على النار حتى وقت نص النهر هو بهالبستان أخذ الثمرة بيده ومشي رجل اختياري عم يقفض التفاح السلام عليكم عليكم قال له أظن أنه التفاح من تفاحي قال له نعم قال له والله مجدت في النار وأكلت منها قطعة من دين فجاء أطلب منك السماح تأمل قال له ما بسام بعطيك تم يعطيه حتى وصل لعشرين دينار قال له ما بسامح كله بشرط قال له شو شرطه قال له عندي بنت عمياء صماء خرساء مقعدة إذا تزوج بجعلها في العين شو هالشروط شو الحمية قال دخيلك مهلني حتى يفكر قال له روح فكر قد ما بدك تفكر قول صماء لو كانت بس بتشوف نفهم لا بتشوف ولا بتسمع لو كانت تتكلم تقول بدي كذا كمان مقبولة لو كانت تمشي لا بتمشي قال والله أنا إيه يمكن أهلا ملي من خدمتها أنا بتزوجها بوقت معه قال له رضيت قال له أنا فعلك الصداق مني. لما دخل وجد جمال وكمال وسمع وبصر هرب تبين يا سيدي قال لأبوك زوجني واحد عمياء صماء خرساء مقال تعال بيّن لك شو معنى صماء وشو معنى خرساء شو قال تقولي صماء ما سمعت صوت أجنبي بريبة كوني عمياء ما نظرت إلى أجنبي بريبة كوني خرساء ما كلمت أجنبيا بريبة كوني مقعدة ما خرجت من بيتي منذ بلغت الله أكبر. مين لك أنا علمك قبل أبي ابن أهل العلم علمني سبحان الله بديت عذاب الدنيا على عذاب الآخرة فأكرمنا الله بنعيم الدنيا قبل نعيم الآخرة قمنا نشكر الله على حسين توضأ وصار يصلي طلع النهار أصبح صائمين بقي على هذه الحالة يصومان النهار ويقومون الليل سنة كاملة بعد السنة الكام بعشرها فحملت بأبي حنيفة. لله در أبو حنيفة وأم حنيفة، فكيف لا يلدان ولدا كأبي حنيفة إذا كان الأباء والأمهات؟ مو هيك يا ابني أبو هلال؟ من الحين يصير هيك السيد؟ نعم الشيخ سعيد. يوم أبو سعيد شو أبو جميع في الله أدر قال لك شلو يا سنة رجال قصوم النهار سنة كاملة عروسين شابين قال لك شلو بسم الله نصبر نعمل في خاطر على سر أصل عنه هلا أصبر على ذلك أكيد حصل ما شو الخاطر سلا عم يصبر مو سنة شهر إيه كمان أقول الشهر شوية أم سنة كاملة مش وليد هاي سبحان بيها واستراط المرأة عند الزواج طلاق ضرسية أتوهم متزوج بدي زوج على الشرط أنا متزوج لكن نطلع ضرس كل شيء وفي لفظ متفق عليه نهى أن تشترط المرأة طلاق أخيه صريح وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى ما بيحل نتزوج على أنك تطلع إيش القديم اللي عندك رواه الإمام أحمد بقول فهذا النبي صلى الله عليه وسلم فهذا النهي يقتضي فساد المنهي عنه ولأنها شرطت عليه فسخ عقده وإبطال حقه وحق امرأته القديمة فلم يصح كما لو شرطت عليه فسخ بيعه واشترى بيت قال له بالزواج شرط ان ايش تفسخ العقد فإن قيل فما الفارق بين هذا وبين اشتراط ان لا يتزوج عليها وانا قلت ايش بصح الشرط حتى صححتم هذا وابطلتم شرط طلاق الضرة شو الفرق بيناتهم اجاب ابن القيم عن هذا فقال قيل الفرق بينهما أن في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها قال الله شلو فرق كثير أنه أنا بتزوج شرط أنه ما تزوج علي ما بيكون الضرر مثل إيش ضرر إذا كنت واحدة عندك وتطلقها وتخرب بيتها خصوصا إذا كان لها أولاد نعم وقد فرق النص بينهما فقياس أحدهم على الآخر فاسدون حقيقة الإنسان لما يكون بيطلق المرأة وإلى أولاد بيقول له صار أنا ريبة بس شكوا فيها الناس ما في شلون أما ذيك لسه ما تزوج منه قال له مش ما تزوج علي مو مثل إذا كان إيش عنده واحد قال له مطلقة في خراب بيته خامسا ومن صور الزواج المقترن بشرط غير صحيح زواج الشغار شو الشغار إنه أعطيك أختي وتعطيني أختها. بسموها قال ومن صور الزواج المقترن بشرط غير صحيح زواج الشغار. هي بيسموها كثير بعض الناس. يقول له بعطيك أختي وتعطيني أختك، بعطيك بنتي وتعطيني بنتك. في كل البلاد إخواني النساء عددهن أكثر من الرجال إلا في عسال الوقت. الرجال عددهم أكثر من النساء وذلك اللي عنده بنت أو أخت ما بيحسن يزوجها حتى يزوج أخت الثانية أو إيش لكن ما بيقول له شوشي بشوشي هاي بيدفع صداق وهي بيدفع صداق جايز أبدا بعسال الورد الرجال عددهم أكثر من عدد النساء خاصة البلد أبدا اللي عنده بنت إذا ما بيأخذ واحدة اللي يعطيه ما بيزوج فما بيصلعوا من البلد بيجي يأخذ غير بلد إيه نعم قال وهو أن يزوج شو هذا الشغار قال وهو أن يزوج الرجل وليته رجلا على أن يزوجه الآخر وليته وليس بينهما صداق وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الزواج فقال لا شغار في الإسلام لا الشغار يعني الخالي ما بيقولوا البيت شاغر. عليكم السلام ورحمة الله. ما بيقولوا البيت هذا شاغر. شو معنى شاغر؟ يعني ما في حدا. وهي شاغر من إيش؟ من المهر. يعني ما في مهر إله. شايفين؟ أهلا وسهلا. مرحبا. نعم. قال رواه مسلم عن ابن عمر ورواه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك قال في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات وله شواهد صحيحة. ورواه الترمذي من حديث عمران ابن الحصين رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. الدعاء عند ذكر هذا الصحابي مستجاب. كلها يدعو لنفسه دعوة خاصة ويدعو للمسلمين دعوة عامة. اي نعم. وقال حديث ترمذي حديث حسن صحيح. ثانيا وعن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. انه اعطيك اختي تعطيني اختك بدون صداق بينهما. واضح شلون؟ والشغار ان يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك او اختك على ان ازوجك ابنتي او اختي وليس بينهما صداق. أما لو كان بينهم الصداق ما صار الشغار. رواه ابن ماجه. رأي العلماء فيه في الزواج أي الشغار. استدل جمهور العلماء بهذين الحديثين على أن عقد الشغار لا ينعقد أصلا وأنه باطل. شنو الحديثين؟ نهى رسول الله عن الشغار واحد، والثاني لا شغار في الإسلام. هذول الحديثين اللي مروا معنا. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يقع صحيحا ويجب لكل واحدة من البنتين مهر مثلها. شايفين إخواني؟ صح العقد ويجب لكل واحدة من البنتين مهر أمثال مثلها على زوجها. على مين بدي يجيب مهر؟ على الزوج. إذ أن الرجلين سميا ما لا تصلح تسميته مهرا. أختي بأختك. فضل شلون؟ إذ جعلوا المرأة مقابل المرأة ليس بمهر. شايفين إخواني؟ نعم. الحر لا يباع معلومكم. فالفساد فيه من قبل المهر وهو لا يوجب فساد العقد عند أبي حنيفة، كما لو تزوج على خمر أو خنزير. لو صح العقد ويجب عليك أن تدفع مهر المثل. شايفين إخواني؟ نعم. فإن العقد لا يفسخ ويكون فيه مهر المثل. راح. علة النهي عن نكاح الشغار، شو السبب؟ شو علة النهي؟ اختلف العلماء في علة النهي. فقيل هي التعليق والتوقيف، كأنه يقول لا ينعقد زواج ابنتي حتى ينعقد زواج ابنتي، هي معناها. وقيل إن العلة التشريك في البضع وجعل بضع كل واحدة مهرا للأخرى وهي لا تنتفع به فلم يرجع إليها المهر، بل عاد المهر إلى الولي وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته. وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين وإخلاء لنكاحها عن مهر تنتفع به. قال ابن القيم وهذا موافق للغة العرب. ثم قال شروط صحة الزواج. الشروط إيش؟ صحة الزواج. شروط صحة الزواج هي الشروط التي تتوقف عليها صحته، بحيث إذا وجدت يعتبر عقد الزواج موجودا شرعيا شرعا وتثبت له جميع الأحكام والحقوق المترتبة عليه. وهذه الشروط اثنان. الشرط الأول حل المرأة للتزوج بالرجل الذي يريد اقتران بها. بجوز على الزواج بنته أو أمه أو أخته من الرضاء أو أمه من الرضاء أو بنت ابنه ظهر لك لون أو مرت ابنه أو حماته. هذا كله حرام، ما بجوز. ما فهمتش لون إخواني؟ فيشترط ألا تكون محرمة عليه بأي سبب من أسباب التحريم المؤقت أو المؤبد. المؤبد أمك وأختك ظهر لك لون وحماتك مش لون ومرت ابنك وابن. والمؤقت أخذ زوجتك، هذا مؤقت. إذا طلقت زوجتك وانتهت عدتها إلك تأخذ أختها، أو ماتت إلك تأخذها. مش من إخواني؟ وسيأتي ذلك مفصلا في بحث المحرمات من النساء. الشرط الثاني الإشهاد على الزواج. بدك تشهد تحت الصح إيش؟ العقد. وهو ينحصر في المباحث الآتية. الإشهاد أولا شو حكم الإشهاد؟ ثانيا شروط الشهود. ثالثا شهادة النساء. قال وإذا شهد الشهود وأوصاهم المتعاقدان بكتمان العقد. نعم. حكم الإشهاد على الزواج. إيه والله تركت حكم الإشهاد على الزواج. ذهب جمهور العلماء إلى أن الزواج لا ينعقد إلا ببينة. شو هالبينة؟ شهود. ولا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد. بدي يكون موجودين إيش حالة العقد؟ شو هنا؟ شرف لهم أنت عم شرف لهم. لاعدين وراء الطاولة تفضلوا لهم. كمان تفضل أنت لهم. أيوة. كمان لا. ولا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد. ولو حصل إعلان عنه بوسيلة أخرى. شايف إخواني؟ وإذا شهد الشهود وأوصاهم المتعاقدان في ثمان عقد. شهدوا لهم مشان خاص لا تروح تحكي قدام الناس. والله خايف يعني. شو حكمه؟ قال وعدم إذاعته كان العقد صحيحا. كان العقد صحيحا. نقول واستدلوا على صحتي بما يأتي. أولا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينة. بينة شهود. رواه الترمذي وهي في بينة. ثانيا عن عائشة وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وشاهدي عدل. رواه الدارقطني وهذا النفي يتوجه إلى الصحة. وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطا لأنه قد استلزم عدمه عدم الصحة وما كان كذلك فهو شرط. ثالثا وعن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة. ما تم من نصاب يكون رجل وامرأتان. فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه. شفي إخواني ولو كنت تقدمت فيه لرجل. لو أنت رحت أنت دعوة إنه نكحك بشهادة رجل امرأة واحد لأقمت عليه إيش لحد. رواه مالك في الموطأ. والأحاديث وإن كانت ضعيفة إلا أنه يقوي بعضها بعضا. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم. قالوا هنا لا نكاح إلا بشهود. كيف إخواني؟ لم يختلف في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم. يقولهم مذهب مالك وأصحابه أن الشهادة على النكاح ليست بفرض ويكفي من ذلك شهرته والإعلان به. والله اللي بيعمل العرس وعير وغير وبيطلع هذا بيكفي. كيف إخواني؟ نعم. واحتجوا لمذهبي بأن البيوع التي ذكرها الله تعالى فيها الإشهاد عند العقد وقد قامت الدلالة بأن ذلك ليس من فروض البيوع. صح بدون إشهاد. والنكاح الذي لم يذكر الله تعالى فيه الإشهاد أحرى بأن يجوز بأن لا يكون الإشهاد فيه من شروطه وفرائضه وإنما الغرض الإعلان والظهور لحفظ الأنساب. والإشهاد يصلح بعد العقد للتداعي والاختلاف فيما ينعقد بين مشان إيش الشهاد. إذا يوم ما قال إنه هي مو زوجتي أو قالت هو مو زوجي بيكون في شهود بيشهد بالنسبة. قال نرجع لبحثنا. رابعا ولأنه يتعلق به حق المتعاقدين وهو الولد فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه. ويرى بعض أهل العلم أنه يصح بغير شهود. شو العقد النكاح. منهم الشيعة شايفين إخواني ومن وعبد الرحمن ابن مهدي العالم الكبير ويزيد ابن هارون العالم النحرير وابن المنذر وداود الظاهري وفعله ابن عمر وابن الزبير. وروي عن الحسن بن علي أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن النكاح. قال ابن المنذر لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر ثابت صحيح أنه متفق عليه. كيفين أخواني؟ وقال يزيد بن هارون أمر الله تعالى بالإشهاد في البيع دون النكاح فاشترط أصحاب الرأي الشهادة للنكاح ولم يشترطوا للبيع. نرد على الأحناف. كيفين أخواني؟ هنا وإذا تم العقد فأسروه وتواصوا بكتمانه صح مع الكراهة لمخالفته الأمر بالإعلان. وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وابن المنذر، وممن كره ذلك عمر وعروة والشعبي ونافع. وعند مالك أن العقد يفسخ. روى ابن وهب عن مالك في الرجل يتزوج المرأة بشهادة رجلين ويستكتمهما، لا تشهد تقول قدام أحد، قال يفرق بينهما بتطليقة ولا يجوز النكاح، ولها صداقها إن أصابها ولا يعاقب الشاهدان. ثم قال ما يشترط في الشهود، شوف الشروط التي تشترط في إيش اللي بدي يشهد. يشترط في الشهود العقل، إذا كان واحد مجنون ما بصح شهادته، والبلوغ إذا كان صبي ما بصح، وسماع كلام المتعاقدين بدي يسمع يقول زوجته والخبير، مع فهم أن المقصود به عقد الزواج. فلو شهد على العقد صبي أو مجنون أو أصم ما بيسمع أو سكران فإن الزواج لا يصح، إذ أن وجود هؤلاء كعدمه. كان ما في شهود. اشتراط العدالة في الشهود كمان الشهود بده يكون عدل. قال وأما اشتراط العدالة في الشهود فذهب الأحناف إلى أن العدالة لا تشترط، هي رحمة، وأن الزواج ينعقد بشهادة الفاسقين، وكل من يصلح أن يكون وليا في زواج يصلح أن يكون شاهدا فيه. الفاسق ما بصح يكون ولي. ثم إن المقصود من الشهادة، شو المقصود من الإعلان، شو المقصود من الإعلان؟ والشافعية قال لا بد من أن يكون الشهود عدولا للحديث المتقدم، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وصفهم بإيش؟ بالعدل. وعندهم عند الشافعي أنه إذا عقد الزواج بشهادة مجهولي الحال ففيه وجهان، والمذهب أنه يصح إذا كان مجهول الحال، يعني إذا كان معلوم فسقه ما بصح، لأن الزواج يكون في القرى والبادية وبين عامة الناس ممن لا تعرف حقيقة العدالة أو ممن لا يعرف حقيقة العدالة، فاعتبار ذلك يشق، فاكتفي بظاهر الحال، وكون الشاهد مستورا لم يظهر فسقه، فإذا تبين بعد العقد أنه كان فاسقا لم يؤثر ذلك في العقد، لأن الشرط في العدالة من حيث الظاهر. شو عندكم؟ ألا يكون ظاهر الفسق وقد تحقق ذلك. راح شهادة النساء اللي بصح يشهدوا على العقد أربع نساء بدل إيش رجلان أو رجل امرأتان، والشافعية والحنابلة يشترطون في الشهود الذكورة، نساء ما بصح هيك عند الشافعيين، والشافعي والحنابلة يشترطون في الشهود الذكورة، فإن عقد الزواج فإن عقد الزواج بشهادة رجل امرأتين لا يصح، لما رواه أبو عبيد عن الزهري أنه قال مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق، لأن عقد الزواج عقد ليس بمال ولا المقصود منه المال، ويحضره الرجال غالبا، فلا تثبت فيه فلا يثبت بشهادتهن كالحدود. راح. والأحناف لا يشترطون هذا الشرط، ويرون أن شهادة رجلين أو رجل ومرأتين كافية، لقول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء، ما قيدوا لا ببيع ولا بنكاح، ولأن مثل البيع ولأنه العقد النكاح مثل البيع في أنه عقد معاوضة، فينعقد بشهادتهن مع الرجال. هيك عندكم؟ اشتراط الحرية. ويشترط أبو حنيفة والشافعي أن يكون الشهود أحرارا ما يكون مماليك، وأحمد لا يشترط الحرية، ويرى أن شهادة العبدين ينعقد بها الزواج كما تقبل في سائر الحقوق، وأن كما تقبل في سائر الحقوق. ما في عندكم كمان؟ شو عندك أبو سامة؟ ويرى أن شهادة العبدين ينعقد بها الزواج كما تقبل في سائر الحقوق، وأنه ليس فيه نص من كتاب ولا سنة يرد شهادة العبد ويمنع من قبولها ما دام أمينا صادقا تقيا. اشتراط الإسلام. والفقهاء لم يختلفوا في اشتراط الإسلام في الشهود إذا كان العقد بين مسلم ومسلمة، اللي بده يشهد بيكون ايش؟ مسلمين. واختلفوا في شهادة غير المسلم فيما اذا كان الزوج وحده مسلما، بده ياخذ واحده مسيحيه او يهوديه. فعند احمد والشافعي ومحمد بن حسن ان الزواج لا ينعقد، لان زواج مسلم لا تقبل فيه شهادة غير المسلم. وأجاز أبو حنيفة وأبو يوسف شهادة كتابيين إذا تزوج مسلم كتابية إخواني، وأخذ بهذا مشروع قانون الأحوال الشخصية. عقد الزواج شكلي الحقيقة صار لك لون مو مقصود. قال عقد الزواج يتم بتحقيق أركانه وشرائط انعقاده، إلا أنه لا تترتب عليه آثاره الشرعية إلا بشهادة الشهود. وحضور الشهود خارج عن رضا الطرفين، فهو من هذه وحضور الشهود خارج شيء، وحضور الشهود شيء متعين. والله الشيء يا حضور الشهود شيء شيء يا سلام الشيء تكتب ما إزاله. وحضور الشهود شيء خارج عن رضا الطرفين، فهو من هذه من هذه الوجهة عقد شكلي، ويخالف العقد الرضائي الذي يكفي في انعقاده اقتران القبول بالإيجاب، ويكون الرضا من المتعاقدين وحده منشئا للعقد ومكون له كعقد الإجارة. هيك عندكم؟ كان عندي الإجازة أنا إجارة ونحوه. فهو في هذه الحالة تترتب عليه أحكامه ويظله القانون بحمايته دون الاحتياج لشيء آخر. ثم قال لشيء بس دون الاحتياج لشيء. شروط نفاذ العقد نقرون هذول نصل عليه. قال إذا تم العقد وبقى صحيحا فإنه يشترط لنفاذه وعدم توقفه على إجازة أحد. هيك نكون؟ نعم. أولا أن يكون كل من العاقدين اللذين توليا إنشاء العقد تام الأهلية، أي عاقلا بالغا حرا. فإن كان أحد العاقدين ناقص الأهلية بأن كان معتوا أو صغيرا مميزا أو عبدا، فإن عقده الذي يعقد بنفسه ينعقد صحيحا موقوفا على إجازة الولي، على إجازة الولي أو السيد. نعم، فإن عقده الذي يعقد بنفسه ينعقد صحيحا. شو أنتم موقوفا على إجازة الولي أو السيد، فإن أجازه نفذ وإلا بطل. ثانيا، وأن يكون كل من العاقدين ذا صفة تجعل له الحق في مباشرة العقد. فلو كان العاقد فضوليا ما حد صخره لحاله باشر العقد لا بوكالة ولا بولاية، أو كان وكيلا ولكن خالف في موكل فيه مثل فرزدق وكلته بنت عمه نوار أن يزوجها لغيره زوجها لنفسه. قال لك لون حي الله واحد، حي الله واحد، لا وكل واحد أن يعقد العقد عليها. نعم، إذا وكل يزوج راح يزوج نفسه. هو الأصل ما بيصح. إذا قلت بدك مو من أنت تزوجني من فلان راح زوجها من أهله، ما بصح. أبي حنيفة هي نوار لما تزوجها قال له أنا إلي حق أفسخ العقد، مو صحيح. لكن كونك شاعر أنت مشهور بالناس ما بدي خجلك، رضيت واضلك رضيت حتى ما خجلك قدام الناس. ويوم من الأيام مسكين طلقها واضلك شو نرجع ندم. قال له أبدا والله لا تجمع رأسي ورأسك وشهادة واحدة أبدا. واضلك شو ما نفعت واحد رجل يعني طب له يزوج وراح هو يزوج نفسه، هي صحيحة ما له دخل. ما له دخل. أو كان وكيلا لكن خالف فيما وكل فيه وكل فيه، أو كان وليا ولكن يوجد ولي أقرب منه مقدم عليه، فإن عقد أي واحد من هؤلاء إذا استوفى شروط الانعقاد والصحة ينعقد صحيحا موقوفا على إجازة صاحب الشأن. كيفين إخواني؟ ثم قال شروط لزوم عقد الزواج، خلونا عليه. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى